طيب نمشي للسيرة يا أخوانا. ذكرت في آخر مجلس للسيرة إيش اللي ذكرته؟ ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو أول مولود ولد مقدم المهاجرين إلى المدينة حين وطئت أقدامهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في بني عمرو بن عوف بقباء ولد عبد الله بن الزبير. وقد كان أشيع من قبل اليهود والمشركين أن المسلمين لا سيما المهاجرين لن يولد لهم مولود لأنهم مسحورون، فلما ولد هلل وكبر المسلمون. ثم صحيفة العهد والميثاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ودللت لهم لكم بما ذكر الكجنوري بقوله فإيش قلت؟ ها من يحفظ البيت؟ فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، وأنه يمنعهم من العدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء. الأمر الثالث إسلام عبد الله بن سلام ورؤيته طلعة رضي الله عنه طلعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحوار الذي دار بينه وبين اليهود. أتحدث عن المشاهد التالية. المشهد الأول بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا التوثيق والتأصيل، حديث بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحه ودخوله بعائشة كان بعد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل غزوة بدر. أصل الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم. تقول وأنا أسوق ما استطعت سوق اللفظ باللفظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما لم تخن الذاكرة، أو بمعناه أو قريبا منه. تقول عائشة رضي الله عنها تقول عائشة رضي الله عنها كنت ألعب مع صويحبات لي بأرجوحة، يعني في مراجيح، أقول لا تجففها مرة، فيه مراجيح كنت ألعب وصويحبات لي بأرجوحة، فنادتني أمي أم رومان فأتيتها على عجل فأخذت في كفها ماء ومسحت على وجهي وشعري. الآن هذا تجهيز عرس، عروس تجهز، بس مو هو بالتلطيخ، أقول ليس بالمكاييج، حتى تخرج المخزقة غاية في النعومة. إن خطب ابنك قل أنا أريد بلا مكياج، أريد المشاهدة بلا مكياج، ما فيش مكياج وقت الخطبة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإن في أعين بني فلان، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في أعينهم شيئا، انتبه لهذا. قالت فأخذت كفا من ماء ومسحت وجهي وشعري، ثم أخذت بي إلى المنزل، أو قالت إلى الدار، فدخلت الدار فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا دعونا لها، ومما قلنا في دعائهن على الخير والبركة، أو قلنا على البركة والخير، ثم دفعت بي إليهن فأصلحنني. هذا الكوافير إن صح التعبير، لكنه كوافير فطري. دفعتني أمي أم رومان لنسوة من الأنصار، فين؟ مو من بلد لبلد، ولا يؤتى بالكوافير بالطائرات، لا أراك الله مكروها، ولا ترتحل المرأة فتخلع ثيابها في حمام في كوافير وتنظف من فوق إلى تحت، وإنا لله وإنا إليه. هذا نوع من التشليح يا عباد الله، نوع من التبذل، اللهم إلا أن يكون ذلك المكان نسوة في نسوة ومغلق دون الرجال، ممنوع دخول الرجال، فالأمر قد يكون فيه سعة. فدفعت بي إلى هؤلاء النسوة من الأنصار فأصلحنني، قالت رضي الله عنها وأدخلت على رسول الله. ها اسمع شوف احفظ اللفظة، قد لا تحفظ جميع لكن احفظ اللفظة، بالله تحفظ اللفظة. يا حق آخر الليل، عرس آخر الليل، يخرج العروسات وهما مترنحان، الله المستعان. قالت دفعت بي إلى رسول الله ضحا ضحا، والضحى والليل إذا سجى ضحا. الله أكبر الله. أكمل شيئا ثم ننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. حديث عائشة هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة التاسعة، وهذا هكذا ختمت عائشة، قالت رضي الله عنها وأدخلت على رسول الله وأنا ابنة التاسعة، وفيه مشروعية زواج الصغيرة إذا كانت مقتدرة. وآل أبي بكر الصديق والمنسوبون إلى هذه الأسرة الكريمة بلا ريب أن فيهم وسامة وفيهم جسامة، وهذا ما يبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها بتلك الهيئة وتلك الصفة وتلك الحالة. وعلى كل حال الأمر ينبغي أن يتوسط فيه، لا يسن بالنسبة لزواج الصغيرات، لا يسن قانون وكأنه حكم من عند الله فيقال لا يجوز تزويج الصغيرات. وقد تعرض بعض أهل العلم في بعض البلدان الإسلامية إلى السجن والطرد والفتن بسبب فتواه لا تحرموا ما أحل الله، صغيرة صغيرة وجدت تراضي مقتدرة مؤهلة. لكن أنا أقول أيضا العرف سائغ، وإذا تعارف الناس على أن عمرا معينا لا يزوجون فيه، لأن الزمان تغير، أقول الزمان تغير، فلذلك لا بد من مراعاة الزمان، ولكن ليس تشريعا جديدا بأن يقال في التشريع لا يجوز الزواج بالصغيرة، لا أترك الأمر، لكن نقول تعارف الناس على أنهم ما يزوجون إلا في سن 17 أو 16 أو 18 من غير تحريم ولا تجريم، هذا ماشي وسائغ، لا سيما إذا عرف من عادة وطباع بنات أهل بلد معين أنهن لا ينضجن ولا يتعلمن إلا في مرحلة من مراحل دراساتهن أو دراستهن، فلا حرج، أقول ما في لكن من دون تحريم ولا تجريم. أيضا فيه ما يدل على البساطة التي كانوا عليها في زواجهم وعرسهم، تأخذ شيئا من ماء أم رومان تمسح به شعر ابنتها وتمسح به وجه ابنتها، تدفع في الوقت نفسه إلى أنصاريات يعني ينظفنها ويجهزنها لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البساطة وهذه الأريحية مما يضع الله تبارك وتعالى بسببها البركة، أما التكلف والتصعيب أو ما يسمى بالتعقيد فإنه ما يزيد الأمور إلا تعقيدا، والله تبارك وتعالى قد قال قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الأمر الثالث إدخالها في وقت، انظر إلى الوقت، ضحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نعيد حساباتنا في السهر والسمر في ضوء القمر أو في ظلمة الليل البهيم، إلى درجة أن نأخذ طول الليل في العرس ونأتي مترنحين، وكثير من الناس يضع رأسه ويسقط جانبه ولا يصلي صلاة الفجر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول رجل يخدم أمه 4 سنوات وهي عاجزة ويضطر إلى الاطلاع على عورتها، هل هذا من البر أم هذا من العقوق؟ هذا من البر، من أبر البر أن يخدم الإنسان أبويه أو أحدهما في آخر عمره إلى درجة أن يزيل الأوساخ من تحتهما، هذا بلا ريب أنه من البر، ولا حرج إن شاء الله لو وجد شيء من الانكشاف، لكنه يستر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني إن غسل أو وضأ أو أزال شيء يضع خرقة بيضاء ويعني يزيل ذلك من تحتهم، وهو مأجور إن شاء الله من البر العظيم بهما أو بأحدهما. يقول شاب اعتمر عمرتين وقص لهما قصة واحدة. الأولى أن يحلق أو يقص لكل عمرة قصة مستقلة، لكنه ما دام قد قص قصة واحدة فينوي بهما العمرتين إن شاء الله ولا حرج. ما حكم التجارة في جلود الحيوان التي يؤكل لحمها؟ لا حرج التجارة في ذلك، لا سيما عند دبغها واستعمالها في أمور مباحة. يقول: ما حكم الاشتراك في الأوراق المالية الأسهم إن كان يضارب بهذه الأسهم في أمور مباحة فهي مباحة، وإن كان يشترى بها أو يضارب فيها في أمور كالقمار وما شابه هذا أو الربا أو الربويات فهي محرمة. يقول: متزوج بأرملة وعندها طفل وطفلة ويختلط مالي بمالهم، هل من حرج؟ الأولى أن تتعفف عن أموالهم وأن تنفق عليهم، فأنت محسن وما على المحسنين من سبيل، لكن لو أخذت من أموالهم بالمعروف من غير تجاوز ولا ظلم ولا تعد فلا حرج ولا بأس. يقول: ما الراجح في حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للرجال مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما زيارة النساء للقبور ففيها قولان للعلماء والفقهاء: قول بالإباحة لأنهن مثل الرجال يحتين إلى موعظة، وزيارة القبور فيها تذكير بالآخرة. والقول الآخر ولعله هو الأرجح والأقرب للرجحان وللصواب عدم زيارتهن للقبور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زوارات القبور. فإن قال قائل: الصيغة تدل على المبالغة، يعني اللاتي يكثرن من الزيارة، يقال: العلماء وجهوا هذا في أن هذه الصيغة للنسبة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وليس معنى ذلك كثرة وقلة حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك التفكر علوا كبيرا. وهذا مثله: لعن الله زوارات، أي نسبة لزيارة القبور، فالأولى عدم زيارتهن للقبور. نرى في المسجد النبوي المرور للمصلين، هذا يا أخي من الأذايا والبلايا التي ابتلي بها الناس، إلى درجة أن بعض الناس لو أوقفته ينفجر، لو أوقفته يصير له غضب وعصبية ونفرزة، يقول: إيش تمنعون الناس حتى في بيوت الله؟ يا أخي نحن ما نمنع، هذا نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ومقتضى تطبيق هذه السنة الواجبة أن يصلي الإنسان قبل سترة أو من خلف صف أو وراء رجل، فإذا صلى لا يدعن أحدا يمر بين يديه، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يقول: موقف الإمام أحمد رحمه الله من خلق القرآن موقف كان صلب، والإمام أحمد يعتقد كما يعتقد علماء أهل السنة والجماعة أن القرآن كما قال ابن تيمية في اللامية: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول. ووقف وقفة صلبة حتى إن السلطان كان يقول له: يا أبا عبد الله قل لي كلمة بس في أذني، كلمة في أذني، أطلق سراحك. فيقول: لا وألف لا، لأن وراءه أمة، لو زل العالم زلت الأمة من ورائه، ولذلك درأ الله عز وجل به الفتنة ورفع الله تبارك وتعالى به المحنة. وإلى لقاء الغد إن شاء الله.